إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيثما ديستما غم قرد الخير إن شاء الله تبارك وتعالى. نرنسول في يلامر يهما كد مسلم ولا تمسلمت يلامر اللي يان العنوان السعادة الإنسان غدنيت ولا غلي خرت يلامر اللي تدلون في الفلاح يسمي غدنيت ولا غلي خرت ما تيجاني قالت لدب يا يتما لدب اللي يان الهدي أو لا الصفات اللي يتدلون فغيلي لان غموسم الخير، لأنه لدى برت تعرف العلماء بأنه هي الاستعمال الصفات فولكين المعاني فولكين اللي تدلون في الكمال الإنسان، لكن اللي فتدل الكلمة يدغلو غالعرى برتنين بأنه الأدب كذ المأدوبة المأدوبة مستيان هو اختغريتي مدن سكران الطعام ولا سكران الماكلة ارتسمى مأدوبة بمعنى تغريتها سند تجمع تند في الأمراض هاتي. فكذلك الأدب هو كل ما يتدعون سالخير دوا فولكي بمدي السفوغ الصفات فولكين غيسمك ارتسمى الأدب دار العلماء الأدب يغيل دار اسمي يغيل دار مسلم ولا غدرت مسلمت أتياري تدل ميان في الكمال نساري تدل ميان في الرزانة نساري تدل ميان بأنه يتفق صدر ربي تبارك وتعالى لدب يغيل دار الإنسان يغنات في النسب ولا في الحسب ولا في المال ولا في المناصب ولا في كل ما ستفتخر مدن هني يكاد فلس الأدب، لأنه الأدب غير اللي سنة انت تدلون في الكمال العقل انت تدلون في الكمال يسمي غدر ربي تبارك وتعالى. فلذلك الإسلام يرغب باهر أغل أدب يشكي دغل القرآن يشكي دغل حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا العداد الذي لا ليغي الطمرن بشني لي في الأدب فولكين هو والناغ لفعلنا غلق والناغ المعاملة الناغ كله تنت لدب يتما تن أيان الأمر اللي سمدح ربي تبارك وتعالى الأنبياء الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنه تنين أيان ويلي كل يكمل لدب لدب نسن التعامل نسن جرس ربي تبارك وتعالى أخلي ديوش كان سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام لأسن ربي تبارك وتعالى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بعلم إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام ورني سيدي ربي تبارك وتعالى هنكين ورني غنشكن وخنت تورتني ولكن الزغلادة بن سيدي ربي تبارك وتعالى أنه إن كنت قلته فقد علمته، يعني خني غسيدي ربي تبارك وتعالى هاتي طلعت في التي هاتي تسنت ما إلا نغنفسينو ولا ما تسبينغ ولا ما تخفيغ، فما يدري تقى العلامة اللي تدلون في الكمال الإنسان غير اللي سنة. سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كذلك يمدحت ربي تبارك وتعالى غير العدد المواقف في الصفات دي فولكين زود غير اللي غير ربي تبارك وتعالى إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، أي اللي غيرنا وإذا مرضت فهو يشفين، يعني اللي يذكر كل الأوصاف إنسان ربي تبارك وتعالى الذي خلقني فهو يهدين والذي يطعمني ويسقين، اللي يذكر التخيرة أريني والذي أمرضني أنه انتني أي السمريض أو انتنف التي قدرنا، رغم أنه ربي تبارك وتعالى قدر الأمور كله كل شيء بتقدير الله ومشيئته، ولكن الزغلادة بنس عليه الصلاة والسلام دول التي خلقا سبحانه وتعالى ورس ينسب خشان، لأن الشر لا ينسب إلى الله تبارك وتعالى، أخشان أريد ينسب ربي تبارك وتعالى، إن والذي وإذا مرضت فهو يشفين. كذلك سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام اللي اختذكر ربي تبارك وتعالى المحنة اللي غيزري اذكر في الصفتة دي فولكين اللي غيلنا رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أريني سيدي ربي تبارك وتعالى هني صبي والتخرة ري غادي يتشافات ري غادي يتفكت الصح ري غادي يترد غير اللي كله يفتان، ولكن الزغلدة بنس ربي تبارك وتعالى أنه إضل بالرحمة ربي غير اللي خلى رحمة ربي أنت ولي السلماني خلى رحمة ربي غنى فينا وأنت أرحم الراحمين. فما يذرتني العلماء أتني رحمة ربي تبارك وتعالى بأنه تدل في الأدب النبي يدهتي عليه الصلاة والسلام. كذلك سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام اختعموا لنس نقرس ديت ماس القصة اللي ذكر ربي تبارك وتعالى سورة يوسف ورسن دي سكتي قشان لي دي سكرن ورسن دي سكتي غير اللي كله دي سديستن عمل، وإنما ينسب إيمان الشيطان قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. فما يديت ما يين النموذج زغن مديج لدب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكذلك الصالحون عليهم الصلاة والصالحون أتني رحم ربي تبارك وتعالى حتى الزغل جين يذكرت ربي تبارك وتعالى سلدب غير اللي سين ربي تبارك وتعالى سورة الجين وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، ورنين أشر أراد الله بمن في الأرض ورنس بناخ الشان غير اللي سنة يسدي ربي تبارك وتعالى. فما يدري تدلو في الكمال مدنداتني الكمال نغيد اللي يصف ربي تبارك وتعالى غلياتاد إلي انت المعاني أو الذي اللي يضنا يقودن غلبة بداتي. كذلك الصحابة رضوان الله عليهم المراتي بنسن غدر ربي تبارك وتعالى تيعلانت تيعظمنت بسبب الأدب اللي دارسني اللان يغنسي ينزغوي اللي كله يسني عظمن من بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. أنذكر القصة اللي ليقعان اللي غني تخلف النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المشاغل اللي كملو كنت ظليت قدمنا الصحابة سيدنا أبي بكر باش أسيسني الظل اللي غاسيسني تظل سيدنا أبو بكر يشكد النبي صلى الله عليه وسلم يفتندر تظلا اللي غزران مدن النبي صلى الله عليه وسلم سخن لشارة سيدنا أبو بكر بأنه النبي صلى الله عليه وسلم حاضر سخن غرس النبي صلى الله عليه وسلم اللي غير تقدم الصفوف اللي اختزر سيدنا أبو بكر يلي فالسنسر يدعو ربي تبارك وتعالى يوريتي غردين الناس النبي صلى الله عليه وسلم مكانك الناس قورق البلاصنك يعني غامق المكانك الظل سيدنا، ولكن سيدنا أبو بكر وريردي غنشكا يوريتي غردين يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم اللي غي ولا الكدام اللي غي الظل النبي صلى الله عليه وسلم الناس ما منعك أن تبقى في مكانك الناس مكي من عناي غمت البلاصه اللي ساكني غامقيس اللي غنتظل الناس ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شوفت التواضع الأدب اللي لان دار سيدنا أبو بكر اللي ين واللي كل يتفضل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم اللي ين واللي مسمر بتبارك وتعالى الصديق القرآن الكريم اللي ين أمدى كل النبي صلى الله عليه وسلم اللي سيدنا ربي تبارك وتعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار ارتنين العلماء زيسني ابن القيم رحمه الله نانك لا دباد ليلا ندار سيدنا ابو بكر انت نتجعان اللي غيطو يرفع غدر ربي تبارك وتعالى اللي غاسف كالمكانة الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم زرقي كادي يوريتي غردين سلا داب اللي دار سيلان ما نكستيج على دابا انا اللي غيتقدم في الامه كلت يوريتي غردين ولكن غدر ربي يتقدم سلك قدام لانه يتقدم سلا داب واخا يوريتي غردين غل خطوات نس غالظاهر نس لكن غلا داب نس يتقدم في الامه كلت غلا داب النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك العداد المواقف من الصحابه رضوان الله عليهم زود القسم سيدنا ايوب الانصاري ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه اللي غيهاجر النبي صلى الله عليه وسلم زغ مكه المدينه اللي غني الكم تيغمان بني النجار. المهم القصه تطول افل انقتصر في غير اللي يعني المقصود غدرنا غوال وهو انه النبي صلى الله عليه وسلم اللي ختبيد النقانس اللي غيبيد ورام اللي السدا غل بلاص اللي يرى ربي تبارك وتعالى كيس يكويز النبي صلى الله عليه وسلم ينكر سيدنا ابي ايوب الانصاري يسي الرحيل النبي صلى الله عليه وسلم يسي يعني المتاع النبي صلى الله عليه وسلم يا ويت ستكمينس يفرح لانه يزغ واللي فري دار يكويز النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود انه النبي صلى الله عليه وسلم الناس سيدنا اي ابو ايوب الانصاري اتزداخت غا ختكمينو فلان زداغ نكوني غوز الدار باشا كن عظم يا رسول الله الناس النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجين كي غا ختكمينو زدار يعني السفلي انت قمي اتي مايا دي جاي انفاع دي جاي اقرب امدن اللي رد داري التشكال اللي داري الشمد كذا. المقصود سيدنا ابي ايوب الانصاري اللي غير الكم ضيض انت تمغارتنز يلاه سخسين دي فوترنا ديجن الناس نكونين نجين في الدليل اللي لن في جين النبي صلى الله عليه وسلم هنغيك دوري ليق سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم إن كنتات مغارتنس خمسن غيات طوزوت ختكمي أرزك صباح إكويس دار النبي صلى الله عليه وسلم يعاود القصة الناس هميلان هميلان يا رسول الله الناس هنكين ورضي غدا أنساق في تدولي اللي ختليت غداوات فما يديت ما أريد تدلو فلا داب يعظم اللي لان دار الصحابة رضوان الله عليهم. إذا المقصود أنه لا داب يديت ما يالا مري عظمن يات الحاش اللي كان القيمة يسمي غدار ربي تبارك وتعالى انت تترفع عن الدرجة يسمي غدوني ولا لي خرطك اللي سنة هان اللي انسان ايتما وري اللي سحتس العلم اللي ذكرني العدد العلماء اركتيني ودي لداب بالنسبة يسمي جازو دكان العجين اللي تعجنت مغارت العلم جازو دكان تيسنت اللي سنت تقا غيك اللي سينا الإمام الشافعي ريت الصيان الزغيم الدوكالنس ديال زغ التلميدانس الناس اجعل عجينك أدبا واجعل علمك واجعل علمك ملحا. وكان غيك هذا فتن العلماء كله تنطني رحم ربي تبارك وتعالى زغيتسن الإمام ابن المبارك رحمه الله ينزغ العلماء يعظم الأمة هذيك كاتينا ريتيني أرجيتي تغمى الحال يغيزري يا الانسان اللي دارت لا يا النفس اللي تادبن سلاداب يعني يغيفوت دي غيزري وروفي ورمقرغ ديال الانسان اللي دار لا لاداب رجيتي تغمى الحال السفر ودورا جيتي تغمى الحال يغيزري يا الانسان اللي دار لا العلم اللي دار لا العلم الاولين الاخرين اني لا اسف على فوات رجل عنده علم الأولين والآخرين وآسف على فوات رجل له نفس له أدب نفس أو كما قال رحمه الله يعني تعظيم نسني لداب القيمة اللي كان لداب ركتيني هنو ركتي تغمى الحالي غور ما قرغ داري الإنسان اللي دار إلا العلم وخدرس العلم ولي زرين ولا ولي ديقران ولكن يغيزري اللقاء دم قورن يلي الإنسان اللي دار إلا لداب ركتي تغمى الحال. علاش؟ لانه كانتين نتعلم الاداب قبل تعلم العلم. غير اللي ستينيكا سيدنا مالك رحمه الله الامام مالك الله يرحم ربي كانتين اللي غيمزي ارتي تصرف الناس دار الشيخ نصرابي على ستيني زايد يوي تعلم الزغ لدى بن ربيعه قبل تعلم الزغ العلم نس تعلم الزغ لدى بنس قبل تعلمت الزغ العلم نس. وكان غيك لي سيدنا سفيان الثوري رحمه الله انه كان الرجل اذا اراد ان يكتب الحديث تأدب وتعبد قبل ذلك بعشرين سنة. إنه كتين الإنسان غير أي تعلم العلم يرى الحديث النبي صلى الله عليه وسلم دقسي سقصة أرفت ورزواري تأدب ورزواري تعلم لداب العبادة قبل أن يرى الحديث 20 عام. علاش؟ لأنه يغير تعلم الإنسان العلم بلا لداب العلم نورتي تنفع يغيسك الإنسان العمل بلا لداب حتى العمل نورت يتنفع لأنه لداب التنيا الصورت الصورت اللي كان الجمال اللي كان انظرا يعدل نفولكين يتقبل العلم ولا العمل. أرتني العلماء تني رحمة ربي تبارك وتعالى ربي تبارك وتعالى يخلق الإنسان الجسد الروح إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. الجسد دات الإنسان إن سبطر بميت إيوكال إني خالق بشرا من طين يعني دات اللي ين الشبح اللي ين الصورة اللي سنتهتم من كني اللي من بهرا منك القيمت اللي فانتفت الإنسان إما غستيس فولكي إما غستيس نقي إما غيس ورزرين بدنك رما ينلعيب هي غار صورة الهيئان الجسدات اللي تورين غل الخرس وكال سعدنا فوق الروح الدات ماني سيتيو ماني ستيوري الدات داتي الجسد ماني سيتيوري اريد تيوري سوكال اريد تيوري اريد يا غار الجيفت ولكن الروح ينسب ربي تبارك وتعالى ينفسنس ان ربي تبارك وتعالى ونفخت فيه من روحي الروحات تنسب ربي تبارك وتعالى ما ين الصورت من الروح هذاتي ما يسبيان الصورت اللي ورن تمنى نكوني سيزري ارتي سبيان لداب اللي تلين دار الانسان لداب اللي يتدلون في الكمال من الروحاد او لا في الانسفال من الروح هذاتي. اذا مقصود يا يتما لداب التنيان صورت الانسان التنيان غير كان قيمتي اسمي غدار ربي تبارك وتعالى ولا حتى غدار مدن أشكو لداب اللي سينا ينظام كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب يعني الأدب انتان أي كان القيمة اسمي حتى غدر مدن مدن غكرتني فلان إلا درس لداب فلان ما شاء الله غل معاملات نس غل أخلاق نس غل تصرفات نس غل كل المواقف نسرت انتفات يترضى يتيم داح غدر مدن الإنسان اللي الضروري اللي لداب وخا درس إلا العلم وخا درس إلا العمل وخا درس إلا المال وخا درس إلا المنصب وخا درس إلا ولا ورتيني مدن الله يخليها سلعة. علاش؟ لأنه المعاملات نس تصرفات نس الأخلاق نس العلاقات اللي تربط مدن ورسوين تيات يان ديار غنى فانتفت مدن يعني وخا وخاست تملق وخاست تدهن غلق الدمنس ولكن الساعة تنان يخرز غلق الدمنس أرتي تذكر نغار سخشان بسبب لداب اللي دار سوري اللين هن لداب يتما يات الحشت عظم نغدين ربي تبارك وتعالى أرتيني العلماء كله تني الدين كله غنا في العلماء وران قيس الكتب يتويخ الصنغ المعنى يداتي زود غيك اللي سكر الإمام البخاري زود غيك اللي سكر ابن أبي الدنيا زود غيك اللي سكر السفاريني زود العدد العلماء المحدثين كله الكتب اللي سكن ما يسمى بكتاب الأدب لأنه درس يتلقيم تعظم نغدين ربي تبارك وتعالى دلا دابا دايت ما إلا قيس يا القسم أو لا يا الجانبي ينجيبي اللي ما معنى جيبي اللي بمعنى يفطر في اللاس الإنسان أن تفت البعض من الدن لان درس نكرا الأخلاقي فولكين الزغلاصل زغلاصن صياغي كان تفتين يعني يا رفيق يا حليم وريه الانسان يعنفني الانسان اللي اختل الشده الانسان اللي اختل القسوه تفت زغلاصن صياغي كان زودك اللي سن النبي صلى الله عليه وسلم الأشج بن عبد القيس الناس إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله الحلم والأنات. الحلم هي يعني الإنسان اللي داري للرفق الأنات التعقل الرزانة تنتفت ورجس اللي الطيش ورجس اللي العجلة ورجس اللي العجلة تنتفت يزربخ كل شيء ولا غير إني رزمني إمدياس لنتنين كني وإنما تنتفت كد الخطوة كود الحش تسكر ترتسكر التفكر التعقل الترزن وكان غير لسنا الأخلاق دي لما غطي لنطق الإنسان فطرة زغدر ربي تبارك وتعالى دي الفطرة اللي نذكر نولا دوار ثقايات الحاش اللي ينقين فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. ولكن الأغلبية الأخلاق احتجنت الرياضة احتجنت المجاهدة احتجنت تزكية ديال التربية النفس الإنسان باش تزكي سي السفغ الأخلاقات دتنت استيرود في الأخلاقات لا بدا يمكتي الصبر لا بدا يمكن الممارسة لا بدا يمكتي المجاهدة باش يكمل الإنسان الدرجات زود مثلا الصبر زود الرفق زود الكلام الطيب زود الرحمة زود العفو زود السماحة كل الأخلاق هذه المعاملة هذه فولكين اللي وري يمكن تنتيناك حتىين ولا يمكن تنتي يجاهد حتىين يشقت انت لكم الإنسان يغوري جاهد النفس نس غنى فينا النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم ومن يتصبر يصبره الله ومن يستعفف يعفه الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا المراد ما نكسب أنت تكسب الإنسان أنت تكسب الإنسان الممارسة المجاهدة الرياضة زود وكان غير اللي يتعلم الإنسان يات الحشت غل حرفت ولا سي السن ولا غكر الزغل مسائل الدنيا ترى سي تعلم عرف لا سي تدرب ريختي تقن. فكذلك الأخلاق المعاملات الأدب يتما أني احتج لا بدا الإنسان أقسي جهد النفس في الله تبارك وتعالى أريغي لكم المقام ذاتي. إذن اختدر تسمنت أخلاق مكتسبة أو الأدب مكتسب لأنه يمرسي ربي تبارك وتعالى ورقية الحشت شكل أكثر يم دندا سوكان هنيت ما يدتي وريفو لكي غيكاد اللي تسكرت المعاملات اللي تسكرت وماشي هي هذي كاريكي التنوان كي طبعتين وغيكاد التقع أريكي تجاوب سالجوابات اللي يعني الجواب ورصحين يا الجواب اللي دارو اللي حتى كره نصحت. علاش؟ لانه الطبع الانسان يقبل التغيير يقبل الانسان يحسن الاخلاق يقدر الانسان يغير طبيعه اللي دارس الا يخشن المجاهده المصابره التربيه التزكيه الرياضه غير اللي سنين النفس ساريخت لكم المقامات هذه انت. وكان ما لا بد الانسان طبيعة الحال هذا يسكر لأسباب النس يسكر لأسباب تربية النفس في الأخلاقات لا دابة ذاتي. إذن مقصود أيتما أنه الأداب يقيس غيكا يلي يقيس غيكا إلا نتقيس بعض المسائل اللي فيه يفطر الإنسان يلي نتقيس بعض المسائل اللي سيخسلها بدأ الإنسان تنتكسب لا دابة أيتما. قسمت العلماء في كرات المقامات كرات المقامات إلا نغلى داب اللي سيخسلها أفلسي لي ومسلم ولا تمسلمت. الأدب المقام زوارن هو الأدب هو اللي غي خلق سبحانه وتعالى الأدب مع الله أي تأدب اسم يدو اللي تخلق خلين ذكر في الأنبياء الرسول عليهم الصلاة والسلام ضغديا أشرف مقامات الأدب والأدب مع الله الأدب ربي تبارك وتعالى أرتني العلماء التلي بعدم الاعتراض على أقداره وعدم رفض أحكامه سبحانه وتعالى وإحسان الظن به لكذا سيتأدب الإنسان دول اللي تخلقن أي سفول كي الظن صغر ربي تبارك وتعالى دا دوري الترفاض دا دوري اتنكر إلى حكم ربي تبارك وتعالى دا دوري تعرض لقدر ربي غير اللي قدر ربي تبارك وتعالى في اللاس دا سيسلم أي سلمي لأمر ربي تبارك وتعالى يسلم لي لحكة من ربي تبارك وتعالى يسفو الخيط ضد نص ربي تبارك وتعالى وكان ما يدري يمكن يتحقق مع هذا يغي حقق الإنسان المعرفة ربي تبارك وتعالى الدرسية المعرفة اللي درسية اليقين اللي درسية الصدق غلا حكم ربي غلا اسمان ربي لا وصف ربي تبارك وتعالى المقام والسين المقامات الأدب هو الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي تأدب الإنسان دور قصن ربي اللي غد يزن هذا غيبلغ الدينس هذا غيمل الدينس وغد أرقص ذاتي إلا درسي المقام عظم اللي سيخصى أتنرعى اللي سيخصى أديس نسكر الأدب لأنه ربي تبارك وتعالى يوم راس غنشكاد غير العدد الليات لتعزروه وتوقروه يوم راغ ربي تبارك وتعالى أتنعظم دات تنبجل دات ديس نتأدب عليه الصلاة والسلام إن ربي تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم لا يتدلي ديوش كان خصورة الحجرات لكل ينلدب الزغلو ونسال الأخر السورة يدرت اسمها سورة الأدب سورة الحجرات اللي درت لا يتلقي متاع الضمن أغلب أباد اللي غنسوا لا يتما يأدب غيث ربي تبارك وتعالى فتعامل النبي صلى الله عليه وسلم أدور نتقدم على قدام نسمي أنا أدور نتقدم على قدام النبي صلى الله عليه وسلم أدور نسكر أريغي سكر دور نتيني أريغينا صلى الله عليه وسلم ديغينا النبي صلى الله عليه وسلم يلامر ولا غي قضى يلامر أسفل سور نتقدم أسفل سور نزايد أسول فلا سور نتعطارد أسول فلا سور نتلقى مكرا الحشتي أضنا لأنه كله غنشكدي من سوء الأدب ونشكد كله تيجي يستنقص صغر النبي صلى الله عليه وسلم غيك اللي سيدنا الإمام مالك رحمه الله غيك اللي بدنا نتذكر أريتني من ابتدع بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة كل وانا يسكن البدعة هنريد تأدب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه غيك اللي انتني نكون يسشلحيت أرستيني زيد نختغ وقربنك يا محمد صلى الله عليه وسلم زود ستيني تختغ زيد ستين هنت توتست ورختي دي تبلغت ورختي تمليت اللي غديوش كفلان دعيلان عادنا نغوات يختد فول كي غدين ما خدور نسكر ولا غيكا ما خدور نزيد ولا غنشكا ارنت زيد نغدين غيلي دوري الزوج ربي ولا غيلوري بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فالبدع المحدثات اللي تزيد نغدين كله ينزغ سوء الادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه الا يستقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كذلك الانسان اللي تفلسف نخص السنه يغسني السنة النبي صلى الله عليه وسلم إنك هو كذا وهو كذا ريح دي التوي إن فلان إن فرتلان وهو إما يغن لغيكا إما يغن سكر غيكا إما يغيق عغيكا إزاي داري أريد تقدم الأفكار الزبالات الأدهان غيك للتين العلماء في السنة النبي صلى الله عليه وسلم هنغادر درسي اللي لدب السنة النبي صلى الله عليه وسلم ودرسي اللي لدب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم السنة نسخصة أستأذنتني أخلص ربي تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم وسول درك اللي الخيار غينا ربي غينا النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا غديان الوجيف مسلم ولا مسلم تغنى ربي تغنى النبي صلى الله عليه وسلم إن سمعنا وأطعنا غيخلي فتين كان الصحابة فلسنا يرضوا ربي تبارك وتعالى ورد تقدم ورسول تنين غنى ربي تغنى النبي صلى الله عليه وسلم نكون يدو كان يسفل دي إنسان يكرى الحديث ورتي عجب ورس ديوشكي الجنانس وإنك وشوار وهو إما غيكات إن نغواد تحقين نغواد دغوا يونك يكرى إمودال يونك يكرى الكذوب يعني كل غنشكد هني يا سوء الأدب النبي صلى الله عليه وسلم ديك شمن غل معنايا داك اللي سنا كل البدع اللي تزيد دا نذكر المناسبة ما يسمى بالمولد النبوي المولد النبوي النبي صلى الله عليه وسلم ورثي سكر وريحتفل النبي صلى الله عليه وسلم الميلاد نس ولا احتفل نسي الصحابة نتنينا كل يعض من النبي صلى الله عليه وسلم وري اللي ما يعض من النبي صلى الله عليه وسلم اللي تعض من الصحابة دوري اللي من كلمة يقرن اللي تقرن الصحابة رضوان الله عليهم ومع ذلك وجيت بتبي انه سكن نكرا الاحتفال سكن نكرا العيد يوصل لغيت ولد النبي صلى الله عليه وسلم والخير كل الخير في اتباع من سلف. النبي صلى الله عليه وسلم رتني خير الهدي هدي النبي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا مرض ريز المسائل اللي اتبتن في النبي صلى الله عليه وسلم ولا في الصحابة ولا في التابعين ولا في اللي تتابع عن سفولكي أي اللي غدوش كان ما يسمى العبيديين ولا الفاطميين تنديزين البدعية غدين نشرت نقري مسلمين باسم محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة البيت ما أنزل الله به من سلطان ونيران أيسبين الحب النبي صلى الله عليه وسلم غيك اللي سن ربي تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يعني الإنسان يغي حب ربي دي حب يحب النبي صلى الله عليه وسلم أتي تبعى ورديت قتا غييت ولا دي الهدى المنكرات المخالفات التي حب ربي حب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا المقصود هي مال أدب النبي صلى الله عليه وسلم أفلسور نتقدام دا نعظم السن نسغ نفوسنا غد النفوس نمدن أدور نتقلل الزغل قيمة السن تقدر مدن غيك اللي التنين لبعض مدن غيك التنين تي السنة تيا غير القشور تيا غينك غير زود وكان القشور الفواكه يعني ورديات الحش اللي دارت اللي لقيمت أريك التيني ما يدشي بس ما كاين خطا دور جيس بس خطا دا سيدي ورتي الواجب ورتي ورتي ذكر القرآن تانو كان سنيت إنك واتي خطا دا تيتي غار السنت شي بس ما كاين أمسلمه أمسلم اللي يصدق غليمان يلي جيس الأدب النبي صلى الله عليه وسلم السنت النبي صلى الله عليه وسلم ارتسر سيقينو غيونس السنت النبي صلى الله عليه وسلم تغلى درس في كل شيء سنة النبي صلى الله عليه وسلم ودرست تهين لمن مالك الطير حمر بي يكتني غيره يذكر الحديث في النبي صلى الله عليه وسلم أريد تضى يلسمل سيتي عدلن يقطي بيقريح لأنه يعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم يستنس القيمة النبي صلى الله عليه وسلم كانتين العلماء غير يذكر النبي صلى الله عليه وسلم رلان أردتين المكانان صغدر ربي تبارك وتعالى عظمت النفوس نسن عظمت الحياة نسن رحمهم الله. إذا كذا ينلدى النبي صلى الله عليه وسلم يتمع نعظم تغارس نس نعظم السن نس نعظم غير اللي غدي فلا أنه انتنر ذا غين الجغد ربي تبارك وتعالى غير اللي سينا لمن مالك الترحم ربي السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غريق. كذلك تعلق لدب النبي صلى الله عليه وسلم الأدب الصحابة يمدك النبي صلى الله عليه وسلم هان درس نيات المكان يعظم نقدر ربي ولا قدر النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم راه يتصق بلا يموت اصحابي اصحابي الله الله في اصحابي دعوا لي اصحابي اتركوا لي اصحابي لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصفه راه يتصا في مدك الناس نراعي القيم الناس نراعي المنزله الناس نقدر النبي صلى الله عليه وسلم دراغتين بانه هو نيسني يقعان وانتني سبان هن فلاس اللي عندنا ربي اللي عند النبي صلى الله عليه وسلم الملائكه المخلوقات كلهن لانه الصحابه ينوي اللي في رضا ربي من فوق سبع سماوات ينوي اللي خير ربي ادين الوزراء النبي صلى الله عليه وسلم ينوي اللي اصطفى ربي تبارك وتعالى داخت السلكم الخير هذا داخت السلكم تيفوت هذه يكون دور نتني ورا داخت السلكم الدين رضوان الله عليهم. ف كل وانا يتنقصن دوانا يتعيبن دوانا يتوقعن الصحابة سكرا وخشن وخا غار نزيد هنغوان يزغ المنافقين هنغوان يزغ اللي يتبغى نقدر ربي تبارك وتعالى والعياذ بالله لأنه ورتني تحبو مع ذو اللي جانا مسلم دو مؤمن دورتني تبغاد مع ذو اللي جان المنافق أو لو اللي جان الفاجر أو لو اللي جان الزنديق غيك اللي سينا ينزغ العلماء انك خزريت خرينا للتقعة الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم هاني الزنديق لأنه ماذا غدي بلغن الدين الصحابة فانت يرى باش يبطل الدين يبطلوا اللي غدي بلغن الدين إذا رأيت الرجل يقع في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. إذا المقصود يتما الزغلدة بنت أدبت الصحابة أتنور نذكر مع داس الخير أتنون ذكر مع هذا سوى فولكي حتى ولي جسني غلطن أرف الأرس نستغفر ربي تبارك وتعالى لأنه اجتهد أن لن ير الأجر للأجرين إما مجتهد مصيب وإما مجتهد مخطئ. إذا الزغل أدب النبي صلى الله عليه وسلم أنت أدبت الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يكفيهم شرفا أنه زرى النبي صلى الله عليه وسلم عيش نديس زران سوى النسن ما يدري مكنا تنيل كما حتى ينغل مقامات المنصب ذاتي أبدا مهما أوتي مهما يلكم الإنسان غل علم ولا تقوى ولا غل عبادة هنوري مكنا يلكم الصحابة الشرف اللي درس لنا غدر ربي تبارك وتعالى وخاين فقونش كيدرو ران الذهب هنو راه يلحموا لو تراوت ولا نصن تراوت نسن غير اللي سينا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ياتي المقام يضنا الادب الخلق نربي تبارك وتعالى غير المقدمه نسن العلماء اللي هي النواب الصحابه اللي هي النواب الرسل عليهم الصلاه والسلام العلماء الفقهاء دوي اللي يتبلغ الدين ربي تبارك وتعالى هانت لا درس نيات الحرمه لا درس نيات المكانه ديال المنزله غدر ربي غدر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اريد تبرز وان اريد تقارن العلماء دو اللي اريد سنس لقيمه العلماء اريد تيني ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. هان غير دايا لا دابا يتما هو الانسان يغي الزكو سكوت ديان غير المنزلان سكوت ديان في كاس القيم نس يسنكو ديان من الموضوع دارسين لان غد للتقان غو العلماء اللي تطعن غو العلماء الدعاة المخلصين الصادقين الى الله تبارك وتعالى هن هن الا والتخير غو القلوب نسن هن مريض غو القلوب نسن يا يتما. علاش؟ لانه العلماء وريين المعصومين وريين الملائكة وريين زود الصحابة ولكن اثنين يقومون غل مقام البلاغ المقام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أتي الساعة ناتن ستي الساعة ناتن تنقاصر تنتعياب هاتي راه نفسد الدين هاتي نشكيك مدنغ الدين ربي تبارك وتعالى وكان غدا دران الأعداء الإسلام. فلذلك يتما الزغلادة بعظم اللي سيخ السيد اللي داره مسلم أي تأدب العلماء أي يستنسل قيمة العلماء ماشي اتني اتني اتني سرس غل مقام العصمه غير اللي سنا او لا اتني تابع كله غينا لنان ولكن يستانس القيم نسن يستانس المكان نسن نقدر ربي دار النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ردي التشكى لاداب سائر المخلوقات زيت الوالدين اللي ميفيا ربي القيم تاعي الضمن غدين اني نشكر لي ولوالديك الوالدين دارسني لاداب الضمن اللي سيخصها مسلم ولا تا مسلمت هذا سنتيفك يعني يستنس الحق نسن يستنس بانه اثنين يعني السبب نسن السبب نسن اللي غادي توجد غير الحياه ذاتي اي اثني عظم اثني حسن غير كليسيوم ربي تبارك وتعالى اديسني اثني عمل سما يفولكين واخا يعني حتى الكفار المشركين حتى غير يعني الكفار المشركين هانيوم ربي تبارك وتعالى اديسني اثني عمل الحسنى بالتي هي احسن لانه دارسن يا المقام يعظم غدر ربي تبارك وتعالى. ثم ردي التشكان سائر العباد سائر المخلوقات الديسني تنعمل الانسان سما يفولكين ان ربي تبارك وتعالى وقولوا للناس حسنا مدن كله تنديسني تنعمل سما يفولكين كل البشر سواء هي الكافر ولا مسلم يمر ربي تبارك وتعالى ديس تنعمل سما يفولكين هذا ستيني ثوالي عدل مسلم ورد جيس يتبين ما يخشن غير اللي سنا اوالي يخشن ولا الافعال يخشن ولا التصرفات يخشن غير المعاملات نس حتى لاداب المخلوقات يضنا حتى الحيوان النبات يمر ربي تبارك وتعالى ديس نتعامل في الاداب حتى الحال اللي غيقرص الانسان البهيم تا يتما يمرغ الاسلام باش ديس نتعامل سما يفولكين ان النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان في كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه وليحد احدكم شفرته وليريح ذبيحته. شوفوا تايت ما حتى الذبح خت غرسي يمرك الاسلام سلاداب البهيم تاني غرد استغرس يخص ديس نتعامل سيات المعامله يفولكين التصمديت يعني الموس ولا الشفره اللي سرادا استغرست هذا ستور تما قدام نس ادور تقرصي البهيم ديال النار قدام نس باش هذا استغرست سيات الحال تيفولكين غير اللي سينا النبي صلى الله عليه وسلم يزريان اري تجري الطاغ غطير هذا سيغرس الناس النبي صلى الله عليه وسلم سقها الى الموت سوقا جميلا. شوف هات لاداب يا يتما غير الاسلام مانيكية حتى البهيمت يمر الاسلام ديس نتعامل سما يفولكين فكيف بأخيك المسلم فكيف بسائر الناس. إذا المقصود يتم الأدب حتى المخلوقات الجمادات النباتات النبي صلى الله عليه وسلم ينهق فيها العداد المسائل اللي غير الأداء المخلوقات النباتات دوامان الأشجار المخلوقات يضنا كل ما يدينها في الإسلام باش أو رسيء الإنسان دا دور يتصرف في سيارة نجرس المخلوقات. فالمقصود يتما هو ولد اللي فنساو لنا غير ننبه بانه اللهم راضي عظم غدين ربي تبارك وتعالى تلا درسيات القيمت ام قور نقدر ربي يقدر النبي صلى الله عليه وسلم يخصد اسني فين كوني القيمت غل حياتنا ان ما غد نحيو لاداب غل نفوسنا اختروانا غيتماتنا واتجرنا يعني غل معاملاتنا غل تصرفاتنا غل بيع الشراء غل العلاقات نقرا اختروانا نقرا غد الوالدين نقرا غد ندن كلوتن انسفو لكي العلاقاتنا غد المعاملاتنا لانهما يديا العنوان السعادة العنوان الفلاح غير لسنا يسميك الدنيا ولا الاخر تنطرجو ربي تبارك وتعالى هذا يوفق نكوني ولا كل يسغون شكاد هذا غي ربي نكوني ولا كل يسغوي اللي تأدب نسلا داب يتيردان غدر ربي تبارك وتعالى إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.